الفصل بفروعه المذكورة هنا وأوجهه الخمسة التي ذكرها قد مر شرحها تفصيلا، أقول مر شرحها تفصيلا ومفصلة في شرحنا على النخبة وكذلك على الموقظة، ومرت جملة من هذه أيضا المسائل فيما مضى في أول الكتاب فيما يتعلق بالضبط وكيف يعرف وغير ذلك فيما سبق، فهي تكرار وفيه تأكيد. نعم، لأنه كان يتكلم في هذا الفصل عموما، أظن الفصل الثالث ولا كم؟ هذا الفصل الثالث من الباب الثاني. من الباب الثاني، الباب الثاني أظن عقده فيما يختص وجوه الطعن في الراوي، في وجوه الطعن في الراوي، ومر معنا الكلام عن ما يتعلق بالعدالة، وجوه الطعن فيما يتعلق بباب العدالة، والآن بدأ فيما يتعلق بباب الضبط. وقلت أنه قد تم شرح كل ما في هذا مفصلا بجميع شواهده وأدلته وأمثلته، والتكرار فيه زيادة فائدة. نعم، ونحن لأننا أخذنا الكتاب من أوله فنمر عليه ونشير إلى ما تقدم شرحه ولا نقف عنده كثيرا. قال رحمه الله: القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، مما يدل على أن هذا المبحث قد تقدم أنه بدأ به مباشرة من غير ذكر لتعريفه وكنهه وكيفية معرفة الضبط ووسائل ذلك، ولأن هذا قد سبق وتقدم. قال: منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما، بمعنى أن الطعن للراوي فيما يتعلق بالضبط منه ما يتعلق بالطعن في ضبطه من حيث الصدر، ومنه ما يتعلق بالضبط به من حيث ضبط الكتاب، ومنه ما يتعلق به بهما جميعا، ضبط الصدر وضبط الكتاب، لأن الضبط منقسم إلى هذا كما مر معنا تفصيله. وقلنا أنه في السلف كان ضبط الصدر ماذا؟ كثيرا، ومنهم من جمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، ومن هؤلاء من الصحابة من؟ عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما كما جاء في البخاري، ومنهم من كما قلت ضبط الصدر فيهم كثير، لكن من جمع بينهما كذلك يوجد فيهم وهم كثرة. وفي السلف من كان يعنى بضبط الكتاب مع الصدر، مع ضبطه لصدره لا يحدث إلا من كتابه، إلا من كتابه، ومن هؤلاء الإمام أحمد، وقبله الإمام عبد الله بن المبارك، نعم، وغيرهم. قال الإمام علي بن المديني وهو منهم، قال بلغنا أن الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. فما يتعلق بالضبط بمعنى القدح في ضبط الراوي ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، يعني الطعن في ضبط صدره والطعن في ضبطه لكتابه وما يتعلق بهما جميعا. قال فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، قال فوجه واحد، قال التساهل في سماع الحديث، يعني حين التحمل، وكذلك أو إسماعه، يعني التساهل في إسماعه، التساهل في التحمل، وكذلك التساهل في ماذا؟ في الأداء. وذلك كيف يكون التساهل في هذا الباب؟ قال وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، هذا ضرب من ضروب ماذا؟ التساهل في مجالس التحمل، هي مجالس السماع، مجالس التحمل هي مجالس ماذا؟ السماع، هذه حقيقتها، مجالس سماع وتحمل صحيح ودقة في التحمل ويقظة من الشيخ ويقظة من الطالب، بخلاف ما يسمى الآن، أقول بخلاف ما يسمى الآن زورا بمجالس السماع. توجد الآن من يدعي أنه توجد عنده مجالس سماع وهي في الحقيقة ليست كذلك، وإنما يقرؤون مثلا يمرون على البخاري ولا على أحد الكتب الستة، المغرض من ذلك أن يأخذ الإجازة، ويقولون مجالس السماع، وهذا غلط، أقول هذا غلط، ليست هذه مجالس السماع، مجالس السماع التي هي مجالس تحمل فيها يقظة وانتباه ودقة من الشيخ ومن الطالب، كلاهما على السواء كما سيأتي تحريره وبيانه بأمثلته إن شاء الله. أما هذا العرض الذي يقال في حتى عرض باب العرض موجود عند السلف، عرض الكتب، هذا الذي يحصل الآن ليس على سنن حتى سنن أهل العلم في باب العرض، فيبدأ بسم الله ولا تدري بعد ذلك ماذا يقول، لا لا لا لا هكذا، كأنه هذيان، يصحف القارئ ويصحف ماذا؟ السامع، ويدخل الكلمات ويبعثر الحروف ولا يقيمها مع اللحن الشديد دون تقييم ولا تقويم، فكيف كان هذا مجلس السماع؟ هذا غلط، واضح؟ ولهذا قال التساهل في سماع الحديث، يعني في حين تحمله. ما هو وجه التساهل في ذلك؟ قال كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، هذا مثال من التساهل في التحمل، ومثله التساهل في ماذا؟ في الأداء. قال فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته، بمعنى من عرف بماذا؟ بتساهله في هذا الباب، سواء في باب التحمل أو في باب الأداء. هو ذكر لك مثالا واحدا من أبواب التساهل، قال كعدم المبالاة بالنوم، فعدم المبالاة بالنوم. ومن أوجه التساهل أيضا في باب التحمل والأداء أن يحدث من غير أصل صحيح، أن يحدث من غير أصل صحيح. ومن أوجه التساهل أيضا أن لا يكون القارئ على الشيخ من الثقات، أن لا يكون القارئ على الشيخ من الثقات. كذلك من أوجه التحمل، ستأتي أمثلة لهذا، كذلك من أوجه التساهل في حين التحمل أو الأداء، كذلك أن يتحمل الراوي عن الشيخ في حال المذاكرة، في حال المذاكرة، والشيخ لا يرضى بالتحمل منه في هذه الحالة. الشيخ لا يرضى بأن يتحمل منه السامع أو الطالب في حين المذاكرة ونحو ذلك من هذه الأوجه. مثال هذه المحترزات التي يعني يقع فيها التساهل أو التساهل في هذه الأبواب، مثاله ما قاله الإسماعيلي أبو بكر الحافظ في معجمه لما ترجم لأحمد بن عبد الكريم الجرجاني، قال رحمه الله: صدوق ضعف آخر عمره، صدوق ضعف آخر عمره، كتبت عنه في صحته، كتبت عنه في صحته، أمر عليه، يقول الإسماعيلي يقول: أمر عليه يقرأ عليه وهو نائم، أو شبه نائم، أو شبه نائم. فهذا مثال للتساهل في حين ماذا؟ في حين الأداء. هذا الشيخ تساهل، يعني الأمر لا يختص فقط بالمتحمل، سواء في حال التحمل كما قال أو في حال ماذا؟ الأداء. كلاهما يقع فيه هذا الوجه أو له هذا الوجه. أيضا في مسألة السماع الصحيح، ما قاله الإمام يحيى ابن معين رحمه الله فيما أخرجه الحافظ بن عدي في الكامل بإسناد صحيح عنه، قال: أشر السماع من مالك، أشر السماع من مالك عرض حبيب، أحد الرواة الذين تحمل عن مالك، كان يقرأ. لماذا كان أشر السماع، أشر العرض؟ قال: كان يقرأ على مالك، فإذا انتهى إلى آخر القراءة، توقفوا عند موطن، نعم، فإذا انتهى إلى آخر القراءة قال: صفح أوراقا، مرر أوراق عديدة، وكتب عندها بلغ، يعني قرأوا لنفرض 10 أوراق مثلا، نعم، ووقف عندها الدرس والعرض، فبدل أن يقف عند هذا الموطن ويكتب بلغ، يعني هنا انتهينا وقفنا اليوم، يصحف يعني يمشي صفحات 3-4 المهم، ويكتب عند ما يقف عنده الحبر بلغ. وهذه خيانة، هذه خيانة. لم يعرض هذا على الإمام، لم يعرض هذا على الإمام، ولهذا قال الإمام يحيى: شر السماع من مالك عرض حبيب. فقال آخر هذه الكلمة رحمه الله الإمام يحيى، قال: وعامة سماع المصريين، ولا يزعل مننا، قال: وعامة سماع المصريين عرض حبيب. نعم. ولهذا قال رحمه الله أيضا في تاريخ الدوري: كان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب، ابن بكير سمع من مالك بعرض من؟ حبيب. قال: وهو شر العرض، أو أشر العرض. لماذا صار أشر العرض؟ لأنه لم يكن هذا حبيب ماذا؟ بالثقة في الرجل الثقة. ولهذا قلنا أن من أوجه التساهل أيضا في هذا الباب هو ماذا؟ عدم ماذا؟ أن القارئ غير ثقة، عدم ثقة القارئ على الشيخ، عدم ثقة القارئ على الشيخ. أنت لو جئت إلى هذا الميزان الآن يقول الناس ما إيش فيه يعني، هو ما فعل شيء بس مشى أوراق، يظنونه الأمر هين، ولكن في ميزان العلم هذا ليس بالهين، فهذه خيانة. أنت لم تقرأ هذا ولم تعرضه على الشيخ، فكيف تقول بلغ؟ خيانة وكذب، خيانة وكذب. فهذا مثال لعرض القارئ غير الثقة، القارئ غير الثقة. وأيضا هو مثال للعرض أو للحديث أو التحديث من غير أصل سماع صحيح، أو غير لم يقابله بأصل ماذا؟ صحيح. نمرض. ولهذا قال الحافظ القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، قال ومن ذلك قال عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو، مع جواز الغفلة والسهو يعني من الشيخ عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعنى، مؤثرة في تصحيح السماع. حتى هذه الغفلة أيضا مؤثرة في تصحيح ماذا؟ السماع. إلى أن قال ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل وأكثر عنه عن الليث، وما خرج له توبع عليه، توبع عليه فيه. واضح إذن يا إخوان؟ ومثال التساهل في باب أن الشيخ قد يروي الراوي عن الشيخ، نعم، والشيخ لا يرضى كما قلت بماذا؟ بأن يتحمل عنه هذا الراوي في حين المذاكرة، لا يرضى ولا يحل. لكن تعرف بعضهم يجلس ويعرف عن الشيخ أنه لا يحل وبصريح عبارته، ومع هذا إيش؟ ينقل. وهذا من التشهي، التشهي والتكثر، أنه سمع حديثا وانبرى بهذا الحديث دون غيره حتى يكون له حظوة بين الناس، والله عنده حديث ليس عند غيره، مع أن الشيخ ماذا؟ مانع من أن يحدث عنه في حين المذاكرة. من هؤلاء الأئمة الذين كانوا يحرمون على الطلاب أن يتحملوا عنهم في حين المذاكرة أو في حال المذاكرة الإمام عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وله عبارة أخرجها الإمام الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند جيد أو لا بأس به. قال الإمام عبد الرحمن حرام عليكم، حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأني نعم إذا ذاكرت تساهلت في الحديث، لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث. معلوم في باب المذاكرة فيها شيء من التسمح، مذاكرة، نعم. من أوجه التساهل في هذا أنه قد يقلب بعض الصيغ، نعم، ويزيد في نسبة بعض الرواة أو يهمل في نسبة بعضهم وغير ذلك من أوجه ماذا؟ المذاكرة التي فيها شيء من التسمح والتساهل. فإذا عرف من حاله أنه ضابط وأنه كذا وأنه يتحرى عدم التساهل بحيث يؤدي كما سمع ثم تروي عنه في حين المذاكرة حديثا وهو لا يرضاه، هذا ماذا؟ هذا من الخيانة أيضا. هو يحرج عليك أن لا تفعل، فكيف تفعل؟ وضح. وهذا مثاله أيضا كذلك ما يحصل الآن من أنه في بعض المجالس قد يلد بعض الطلبة على بعض المشايخ في مجلسه في بيته أو في غير ذلك، والمجالس بالأمانات، ما كل ما يذكر في المجلس ينشره الناس ويطلع يقول أنا أنقل ولا أفسر كلام فلان ولا أتكلم بلسان علان، يعني هو ما أذن لك بالتفسير أذن لك بالنقل، ما هذا الفهم الأعوج الأعرج؟ فلا يصح المجالس بالأمانات، المجالس بالأمانات، فلا يجوز النقل، ومن أراد أن ينقل يستأذن، هل تأذن أو لا؟ وضع. فيجب أن يكون الإنسان أمينا وأن يتقي الله عز وجل، وأن يكون محل ماذا؟ محل ثقة في الأشياخ فيه، أما أن يكون نماما نقالا للكلام فكما قال الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد لا بأس به، قال يفسد النمام في ساعة، يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ما لا يفسده الساحر في إيش؟ في سنة. نسأل الله العافية والسلام. فهذه بعض ماذا الأمثلة المتعلقة بهذا الوجه الذي ذكره. ثم ذكر قال ومن ضوابط هذا الوجه أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما مع الفطن الذكي، وإن كان غلبته إذ يغشيكم النعاس أمنة، يغشاه شيء قليل من النعاس الخفيف لكنه فطن ذكي، ولا يحرك ولا يصرف ولا يقع في تصحيف سمع ولا تصحيف كتاب. نعم فيه من اليقظة. وضرب مثلا قال فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه عن التصحيح، وهذه قمة التيقظ، قد يعتريه شيء من النعاس أو كذا من باب الإعياء، من باب ماذا؟ الإعياء الذي قد يعتريه. لكن على كل حال هذا مشترط في من، وإن كان الأولى حتى عن هذا البعد سواء من الشيخ أو من القارئ، إذا كان هذا في حال الشيخ الذي هو اليقظ كيف بالطلاب؟ يعني نجد أحيانا بعض الطلبة وهذه بين معترضتين، يعني يكاد بس فقط يعني ينسدح من شدة ماذا؟ النوم، نوم عميق، ثم يقول أنه حضر الدرس، يقول حضر إيه؟ الدرس، يعني باقي بس البطانية. نعم. فينبغي الإنسان أن يتحفظ ولا يقول حضرت، وحضر بجسده فقط، أما بقية نعم الأمور غير مستصحبة. نعم. قال الأمر الثاني قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع، شوف هذا من الدقة واليقظة، في طباق السماع عندما يطبقون سماع فلان بعد انتهاء المجلس سمع فلان وفلان وفلان، ولذلك كان السلف يحرصون على إحضار أبنائهم الصغار في مجالس السماع. نعم. ويقولون حضر أو أحضر حتى يفرق بينه وبين المميز الذي حضر وتحمل. نعم. فيثبتون فلان سمع والسامع كذا كذا كذا، وإذا فيه ناعس يقولون سمع فلان لكن وفيه نعاس وحصل منه نعاس، فإذا ما تحمل زيد عنه ينبغي أن إيش يكون على حذر شديد، يكون شوف براءة الذمة وإبراء الذمة إلى أي درجة، ما هذا ليس من الغيبة في شيء، هذا أداء الأمانة، هذا أداء للأمانة. قال التنبيه على نعاس السامع أو المسمع الشيخ لهذا المجلس، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم ماذا الفهم، حتى يحذر، حتى يحذر. نعم. ثم ذكر أما ما يخصه بضبط الصدر فخمسة أوجه: سوء الحفظ وكثرة المخالفة وكثرة المهو وشدة الغفلة وفحش الغلط. نعم. قال رحمه الله: الوجه الأول سوء الحفظ، المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. وسوء الحفظ قسمان، هما الأول ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين، إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ بطول ملازمته له وخبرته بحديثه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. الثاني ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. نعم. هنا بدأ الشيخ رحمه الله بالوجه الأول فيما يتعلق بهذا المبحث أيضا، سوء الحفظ، سوء الحفظ، وهذا أيضا قد مر شرحه وتفصيله كذلك في شرح النخبة، في شرح النخبة لما تعرضنا لكلام الحافظ رحمه الله في أوجه الطعن في الراوي، وذكر منها سوء الحفظ، سوء الحفظ، وبينا هناك المراد بسوء الحفظ وكيف يعرف ضبط الراوي وكيف يمكن عرض حفظ الراوي على غيره من حيث الإتقان وعدمه إلى غير ذلك. وكما قلت أولا أن هذا المبحث كله تقريبا سبق ماذا تفتيته وتفصيله في هذه الشروحات التي أشرت إليها. قال: المراد بسوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. ما معنى هذا؟ معناه أن يكون الغلط أكثر من الصواب، الغلط أكثر ماذا من الصواب، وهذا أيضا قد فصلناه كما قلت في شرح النخبة. لماذا نقول أن سوء الحفظ من كان كثر خطأه أو غلطه أكثر فيظهر عندنا سوء الحفظ؟ نعم، من كان يحفظ كثيرا لنفرض 100 حديث فغلط في 60، هنا الغلط أكثر من الصواب، هذا ظاهر. من روى 100 وغلط في 50 صار الصواب مع الغلط متساوي، أيضا يدخل في سوء الحفظ. من روى 100 وأصاب في 60 وغلط في 40 هذا الصواب أكثر من ماذا؟ من الخطأ، الصواب أكثر من الخطأ، لكن يعتبر أيضا عنده غلط والنسبة كبيرة، النسبة ماذا؟ كبيرة. روى 100 أصاب في 80 وغلط في 20 نسبة الصواب أعلى، والخطأ دون، ولكنها أيضا كبيرة لأنها 20%، وكلما زاد زاد وكلما نقص نقص. نعم، إذا كان الراوي الغالب وأكثر الحديث عنده الصواب لا الغلط، هو في حيز القبول، هو في حيز ماذا؟ القبول. ولهذا من كثر غلطه على صوابه هو الذي دل ذلك على سوء ماذا؟ حفظه. الكثرة انتبه لم تبلغ الحد الذي سيرد، السوء الحفظ لم يبلغ كثرة بحيث يكون تعدى إلى مرحلة الفحش. عندنا غلط ولا يسلم من الغلط أحد، وعندنا سوء حفظ، وعندنا فحش وكثرة الغلط. نعم، فكذلك أن الغلط وسوء الحفظ درجات، درجات بعضها أشد من ماذا؟ من بعض، بعضها أشد من بعض. ماذا قال الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عنه، وكذلك ابن الأعرابي في المعجم وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والباجي في التعديل والتجريح وغيرهم، ماذا قال لما سئل عمن يترك حديثه؟ من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر. روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني من تلامذتهم، فأكثر، بمعنى أكثر التفردات، ومثله لا يحتمل عنه التفرد. قال: طرح حديثه. اسمع، هو سئل عمن يترك فقال طرح، إذن يقال للمتروك مطروح ويقال للمطروح متروك. قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه. ثم قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، اجتمع الحفاظ على أن هذا الحرف غلط في هذا الحديث ونبهوه، انتبه هذا الحرف تراه غلط، كلنا حضر وسمع الحفظ وحفظنا الحديث على الصواب، انتبه، ومع هذا ايش؟ أصر على رواية ماذا؟ الغلط. ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه أو مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه. ما هو لازم حسنات وسيئات، لو حديث واحد تمادى فيه طرح حديثه، لأنه أصر على الغلط بعد بيان الحق له لا شبهة عنده، مرة ولا عنده أي ماذا؟ مانع يمنعه من القول بالصواب، إنما العناد، إنما إيش؟ العناد، عنز ولو طارت، عنز ولو طارت. قال: ومن أكثر الغلط، ومن أكثر الغلط ماذا؟ طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه، فروي ماذا؟ عنه. ويقول أيضا الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى وغفر له فيما أخرجه الإمام مسلم في التمييز والخطيب في الكفاية وغيره وهو صحيح عنه، أنه قال، أعني ابن مهدي، قال للإمام أبي موسى: نعم يا أبا موسى، إن أهل الكوفة يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قال قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. ما هو أنا الذي أحدث عن كل أحد؟ يقولون إنك أنت الذي تحدث عن كل أحد. ثم قال عمن أحدث؟ قال فذكرت له محمد بن راشد المكحولي ممن حدثت عنه يا أبا موسى. فقال له احفظ عني، أجاب احفظ عني، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، يعني قبول إيش؟ حديثه، وهذا هو الأصل في حديثه. قال وآخر يهم، آخر إيش؟ يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك. لأن يعني قلنا الآن المراد يصير حفظ أنه إيش؟ ترجح الغلط على الصواب، لأنه لو ترجح الصواب على الغلط فهذا لا يترك حديثه. ثم قال ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. ثم قال الثالث وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. موضوع الغلط يا إخوان نحن كررنا غير مرة، الغلط لا يكاد يسلم منه من أحد، ولو قيل فيه إنه أمير المؤمنين في الحديث، فلا يكاد يسلم من الغلط أحد. نعم. قال الإمام سفيان الثوري فيما أخرجه الخطيب بسند جيد عنه: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخ الدوري: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب. ولهذا قال أيضا الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في كتابه الصحيح والذي طبع باسم الإحسان بترتيب ابن بلبان رحمه الله، قال: وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ هل يوجد يعني؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا بمعصومين، لم يكونوا بمعصومين. ولذا أيضا قال الإمام أبو زرعة الرازي كما في علل ابن أبي حاتم: كان أكثر وهم شعبة. الإمام شعبة ما قيل أنه أمير المؤمنين في الحديث؟ ها؟ قيل أنه أمير المؤمنين في الحديث. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: كان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. ومثله قال أبو حاتم بنحو هذا، قال الإمام أبو حاتم. لكن هذا الغلط يؤثر، بينه لك الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن في سؤالات الآجري، قال رحمه الله: شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، ولا يعاب عليه. إذن لا يكاد يسلم من الغلط من أحد كما فصلناه غير مرة، لكن إذا ما زاد الغلط وارتفع عن حد الصواب وصار أكثر من الغلط ولم يفحش ويصل حد الترك يعتبر ماذا؟ سيء الحفظ. قال الشيخ: وسوء الحفظ قسمان، أحدهما ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على الحديث على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي ماذا؟ تضعيفها. هذا إذا كان الغلط وسوء الحفظ في الراوي الذي هو ملازم له سوء الغلط أو سوء الحفظ آسف، نعم، إذا كان ملازما له وكثر استحق الترك، ولا ننظر إلى القرائن، استحق الأصل فيه ماذا؟ الترك، إلا إن جاء ما يدل على عدم ماذا؟ عدم غلطه، وذلك بأن يوافقه غيره من الأثبات، والمخرج واحد ولم يغلط فيه فهنا يرتقي، لكن الأصل في ذلك كما مر معنا في مقالات الأئمة يعتبر ماذا؟ يعتبر متروكا، بل ويعل الخبر به، ويعل الخبر به، وهذا قد سبق تفصيله أيضا لما شرحنا النخبة والموقظة في مبحث ماذا؟ المنكر، في مبحث المنكر. قال: يوضح ذلك من كان صدوقا سيء الحفظ وفي حديثه ضعف يزول بكون أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته إلى غير ذلك. هذه المسألة وما أورده الشيخ في الوجه الثاني سبق أيضا التنبيه عليها بشكل غير هذا الشكل، لما تكلمنا عن الضبط وعرفناه وبيناه وأقسامه، نعم، وكيف يعرف ضبط الراوي، نبهنا على جملة من التنبيهات تتعلق بباب الضبط، وهي أنه قلنا يجب أن يستحضر الطالب عند النظر في هذا الراوي أمورا عديدة، منها أن يكون الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ، وعن أهل بلد دون أهل بلد، وفي رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد، وغير ذلك، وعن شيوخ إذا ما جمعهم دون ما إذا ما أفردهم، وغير ذلك. واضح؟ إذن هذه يجب أن تستصحب. فإذا كان الراوي في أصله سيء الحفظ لكنه في هذا الشيخ ثبت، نعم، فلا نقول سيء الحفظ، هو ارتفع الآن، لأن هذا في غير هذا الشيخ، في هذا الشيخ ثبت. قد بينا هذا لما تكلمنا عن مبحث الحديث الحسن. واضح؟ قال: ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط ضعف اختلاطي، وهذا الذي أشرنا إليه. قال: منها ثانيا ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه إلى آخره. فقال: هذا هو ما يعرف بماذا؟ بالاختلاط، ما يعرف بماذا؟ بالاختلاط، وهذا أيضا بيناه فيما مضى. ثم قال، فقرات اللي بعده إيش قال؟ اقرأ. قال رحمه الله: الثاني ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاختراق كتبه أو عدمها، لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. طيب، عندنا بس كذا شوية تنشيط للأذهان ممن حضر معنا شرح النخبة، هل هذا الكلام ترونه مستقيما كذا يعني على إطلاقه؟ اعصروا كذا، بس أقول اعصروا معلوماتكم. نحن تكلمنا حول هذه المسألة، تذكرون حكم حديث المختلط؟ ما أظن في شيء، ها؟ طيب على كل حال المختلط قال يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط. نحن لما تكلمنا عن المختلط بارك من باب التذكير قلت أن المختلط لا يخلو من حالتين: أن يكون من الثقات أو أن يكون من الضعفاء، صحيح؟ الراوي المختلط الذي وصف بالاختلاط ثم حصل عليه ماذا؟ وطرأ عليه الاختلاط. قال الشيخ: فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط. هل هذا على إطلاقه؟ لا، هذا إذا كان من الثقات، هذا إذا كان من الثقات، أما إذا كان من الضعفاء فلا. يعني الآن عندنا راوي ضعيف، نقبل حديثه كذا مطلقا ولا ضعيف؟ نرد حديث الضعيف، أليس كذلك؟ لما نرد حديث الضعيف؟ ها؟ لأنه فاقد لشروط القبول. الحديث المقبول له شروط لم تتوفر فيه، أعني ما يتعلق بوصفه، قد يكون عدلا لكنه في باب الضبط من الضعفاء، فهو مسلوب أحد أوصاف القبول، مسلوب بأحد أوصاف القبول، كما قلنا شروط ثبوتية وشروط إيش؟ سلبية في الحديث المقبول. فإذا قد يكون هو من الضعفاء فمردود حديثه. إذا كان ضعيفا واختلط زاد الأمر سوءا، زاد الأمر ماذا؟ سوءا. نعم، فالأمر في حقه ماذا؟ مضعف مطلقا، وإذا ما اختلط زاد أمره. نعم، أما إذا كان من الثقات فهذا الذي يقبل قبل ماذا؟ قبل الاختلاط، دون ما كان بعد الاختلاط من الرواة عنه، من الرواة عنه. ثم قال، وضح هذا إذن؟ طيب، قال: ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أم بعده أو بعده. هذا كمان على إطلاقه؟ ما راجعته؟ نعم. طيب هذا بارك الله فيكم أيضا تكلمنا حوله، تكلمنا حول هذا، تكلمنا حول الرواية عن المختلط بعد الاختلاط، وليس القول برد الرواية مطلقا صوابا، وذلك أن الراوي عن الراوي المختلط لا يخلو من حالتين: أن يكون من العلماء أو الحفاظ أو الرواة المتحرين، فيه من الدقة والتحري ما يتحرى صحيح حديث المختلط، يتحرى صحيح حديث المختلط، ومنهم من ليس كذلك. يروي هذا الإطلاق يتماشى مع من لا يتحرى، لا يتماشى مع من يتحرى صحيح حديث المختلط، بمعنى إذا ما روى عن المختلط فإنه يتحرى ويتفحص في حديثه هل هو من صحيح حديثه أو من ماذا؟ من غلطه وخطئه الذي وقع عليه بعد الاختلاط. فإن كان ممن يتحرى الصحة فيما يروي عن الراوي المختلط، نعم قبل حديثه، قبل حديثه، ومثلنا لهذا ببعض الأمثلة في شرحنا للنقطة، وذكرنا كلاما من سؤالات السلم للحافظ الدارقطني هناك. واضح؟ فهذا لا يعتبر بماذا؟ بإطلاق. لكن لو كان هذا الراوي بعد أن ثبت عنده أنه من صحيح الحديث قلنا نقبل، لكن هو متحر ولكن لم يتبين عنده هل هو من صحيح حديث هذا الراوي أو ليس من حديث الصحيح. عند المتحري نعم، فهنا نقول ينظر أي الحالتين أشبه يلحق، بأي الحالتين هو أشبه يلحق. أما من لم يكن متحريا فلا يقبل خبره مع من روى بعد الاختلاط. واضح؟ قال هنا أيضا لكن من عرف ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعضه أو بعده فهذا يتقوى بإيش؟ بالمتابعة أو الشاهد يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. هل هذا على إطلاقه تمام؟ أتعبناك شوي أحمد ها؟ كذلك تكلمنا حول هذا وقلنا أنه يدخل في الجملة في باب التقوية بشرط أن لا تكون قد ظهرت في الحديث نكارة تدل على الرد، فالمنكر أبدا منكر لا يتقوى، المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد لا يتقوى. واضح؟ إذن ثمة تفصيلات تتعلق هي بس نحن الإحالة إلى ما تقدم وإلى ما سبق، وإلا هذا كله قد أشبعناه. ومسألة الارتقاء ليست على إطلاقها، مسألة ارتقاء الحديث من الضعف إلى الحسن ليست مسألة ماذا؟ على إطلاقها. فثمة ليس كل حديث جاء من وجه آخر ارتقى. وقد فصلنا أيضا الكلام في ماذا؟ في مسألة الارتقاء والتقوية، متى يتقوى ومتى لا يتقوى. حتى عند هذا المبحث، عند هذا المبحث واضح بارك الله فيكم. فالإطلاق غير دقيق. نعم. قال رحمه الله ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: الأول أن صاحبي الصحيحين لم يخرج من روايات المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الالتقاء بأحد أمرين: ألف أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، باء أو ترد كم لنا بدأنا ألف أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، باء أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات كما هو الشأن في من يخرج في فيما يخرج في المتابعات أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. نعم، هذه أيضا من ضوابط موضوع الاختلاط يعني النظر فيه، يضم إليها ما ذكرناه على وجه التفصيل فيما مضى وذكرنا به قبل قليل. نعم، أن الأمر الأول أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من رواية المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل ماذا؟ الانتقاء، إلا على سبيل الانتقاء. نعم، بأحد أمرين: أن ترد من طريق من سمع منه قبل الاختلاط وهذا ظاهر، الثاني أو أن ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط لكن يتوافق عرض من الرواة، يعني توبع عليه. وكونه قد توبع عليه هذا الراوي وفي الرواة هؤلاء من سمع منه قبل اختلاطه وقد خرج لحديث ذلك الذي قد روى عنه بعد الاختلاط، دل على أن الراوي قد حفظ حديثه الصحيح. أضف إلى هذه أيضا ما مر معنا من أن هذا الراوي ينتقي صحيح حديث ماذا؟ الشيخ، ثم ذكر أمثلة لذلك. قال رحمه الله: الثاني قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور منها: ألف أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث، ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. باء أن يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم الصفار في صفر لأيام خلونا منه سنة 1920 ومات بعد أيام. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف أو فيخالف فيه، ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك، ومنها ألف الاختلاط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي سبط بن العجمي توفي سنة 41 و800 من الهجرة. باء الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال توفي سنة 39 و900 من الهجرة. نعم، هذه أيضا من الضوابط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تنبيها وتذكيرا. قال: قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور، يعني بمعنى بعد إصابته بالتغير، والتغير أقل من الاختلاط حدة، نعم، وبينهما فرق، بعد أن وقع منه هذا الأمر لم يحدث بحديث، فكونه جاء في أحاديث ووصف بأنه مختلط لا يضر. لما؟ لأنه لم يحدث بعد اختلاطه، بمعنى أمسك بعد ماذا؟ بعد الاختلاط. إما أن يكون أمسك هو بنفسه أو أمسك ومنعه أبناؤه من التحديث، فهنا لا تبحث هل هذا الذي روى عنه قبل أو بعد، لأن هذا البحث لا فائدة منه لأنه لم يحدث بعد اختلاطه. قال: من ذلك أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث، وهذا من برهم به، حجبهم له هو من برهم به وليس هذا من التعدي، حفاظا على الشيخ ومنزلته ومكانته أن منعوه، نعم، حتى لا يقع منه ماذا؟ ما لا يرغبون، أو أن يحدث بما لا يرغب فيه فتنزل رتبة الشيخ، نعم، ومنزلة الشيخ، ولهذا يحجب من باب البر لا التعدي. قال: ومن هذا جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه، وهو كذلك. قال: أو أن يقع التغير في مرض الموت، هذه حالة أخرى مثل ما حصل لعفان بن مسلم بن الصفار. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم بن الصفار في صفر لأيام خلونا منه سنة 1920 ومات بعد أيام. لماذا أنكروا؟ أنكروا تغيره، مرض الموت، مرض الموت، كما قال الإمام يحيى بن معين في صالح مولى التوأمة قال خرف قبل موته، خرف قبل موته بمعنى أصابه الخرف قبل ماذا؟ موته، تغير. فالتحمل في هذه الحال ليس ماذا، ولهذا قال الذهبي كل تغير يوجد، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، لا يقدح. فإن غالب الناس، وهذا تعرفه يعني بعد هذا الخرف ولا بعد هذا بأيام يسيرة يموت، تعرف أن هذا الذي حدث منه بسبب ماذا؟ مرض الموت، مرض. وليس بالضرورة أن يكون كلهم كذلك. فالإمام أبو زرعة نعم رحمه الله ضبط وحفظ وأسند في حال نزعه، أقول ضبط وضبط وحفظ في حال نزعه رحمه الله ورضي عنه، كما في خبر وفاته في تقدمة الجرح والتعديل والمعرفة للحاكم وغيرها وكتاب الحافظ ابن البناء. فالمقصد أن الإماء ليس كل من كل حافظ لا بد أن يعتري هذا التغير وهذا ماذا؟ الاختلاط في مرض الموت. قال إنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاط بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه أو فيخالف فيه، يعني غيره من الثقة. ثم ذكر بعض الكتب التي يعني يستعان بها في معرفة المختلطين. هل معنى هذا أن هذه الكتب هي المؤلفة في المختلطين؟ يعني ما ليس فيها لا يعتبر مختلطا؟ لا لا، بمعنى أن هذه الكتب ألفت أو صنفت في هؤلاء على وجه الخصوص، لكن لا يمنع أنه يوجد في عليها وتزاد عليها زيادات. نعم يزاد عليها ماذا؟ زيادات. فهذه كتب، وأيضا كتب أخرى، كتب الجرح والتعديل عموما وكتب التراجم ماذا عموما، المطولات تجد فيها التنصيص على ماذا؟ على اضطراب الرواة وعلى اختلاطهم أو تغيرهم، والتنصيص على بعض الرواة الذين سمع منهم قبل اختلاطهم فلان وعلان وغير ذلك، واضح؟ فهذه كتب للتقريب لا للحصر. قال ويستعان. نعم نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول متى يقبل رواية أو حديث مبتدع هل كانوا يرون من الخوارج أو عن الخوارج يقصد؟ هذه مسألة فصلناها في الدرس الذي مضى، يراجع هذا السائل الدرس الماضي تفصيلا في مسألة الرواية عن المبتدع، وقلنا التفريق بين الرواية وأخذ العلم والفرق بينهما. هذا والله الحق غير واضح. بعدين يعني الورقة كلها مربعات والخط كمان يعني غير واضح. ما عرفت كمان بنظارة، ما عرفت كمان، وأنا في النظارة وكيف أعرف؟ نعم. يقول السائل هنا يقول نرجو منكم توعية طلاب العلم إلى ضرورة نشري ودعوة الطلاب والعوام إلى المنهج الحقي المنهج السلفي، والثناء على علماء في المجالس الخاصة على الخاصة والعامة. العلم بارك الله فيكم، دعوة الناس وتعليم الناس هذا يعني درب الأنبياء وأتباع الرسل، فهذه وظيفة الأنبياء بيان الحق للخلق ودعوة الناس إلى الحق، فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخنا رحمه الله شيخ محمد أمام تنحصر في ثلاث: في البيان والبلاغ والدعوة. قال الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وقال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه وظيفته، البيان مع البلاغ وماذا والدعوة. فهذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، تعليم الناس وإرشادهم للحق ودعوتهم إلى الحق ولعبادة الله عز وجل حق العبادة. وهذا هذه دعوة الناس، دعوة الناس إلى المنهج الحق لا ينبغي أن يرتقيها كل أحد، لأنها تحتاج إلى أمر عظيم وأساس فيه، وهو العلم. العلم إذا كنت فاقدا للعلم الصحيح المبني على الوحيين على الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف رضي الله تعالى عنه، كيف تدعو الناس؟ والقاعدة المقررة أن فاقد الشيء لا يعطيه. والله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله. العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله له رسالة عظيمة اسمها الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية، يشرح هذه الآية، يشرح هذه الآية، وكلام مقتبس من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يشرح هذه الآية وآية ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، ما المراد بالحكمة؟ الناس يظنون الحكمة هي فقط العقل والتعقل، لا شك أن هذا من الحكمة، ولكن الحكمة من العلم. واذكرنا ما يدنا في بيتنا من آيات الله والحكمة، والحكمة العلم. ما فائدة العقل بلا علم؟ لا ينفع. فإذا اجتمع العلم مع العقل واجتمعت فيك القوتان كما قال الإمام ابن القيم قوة العلم، نعم، مع قوة العقل والبصيرة، نتج من ذلك خير كثير لك وللناس. والموعظة الحسنة أيضا علم، لكن فيه وعظ وترقية لا يخلو عن العلم، كما يقال يقول بعض أنا واعظ ولست بعالم، يظن أن الموعظة شيء والعلم شيء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مما يدل على أن الموعظة علم. حديث العرباض، وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة إلى آخره، قال فوجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها إيه؟ موعظة مودع فأوصنا. ثم ذكر له الحديث. فالموعظة مبنية على العلم، ولك أن تنظر في كتاب الرقاق أو الرقائق من الصحيح من صحيح الإمام البخاري، كله علم. كتاب الرقاق يعني ما يرقق القلوب، وكله علم، وفيه من الفقه والفرق شيء كثير. فليست الموعظة الحسنة الموعظة، نعم، بمعزل عن العلم أبدا، كل موعظة تبنى على غير علم فهي هباء وليست بموعظة. ولذلك ذم الأئمة والحارث المحاسبي، نعم، وتكلموا فيه. لما؟ لأنه كان يعظ على غير علم سني صحيح، مع أنه يعرف الحديث، يعرف الحديث. له أن ما نشيركم إلى كتبه، لكن له كتب ما ينبغي أن تقرأ كما فيها من المخالفات. وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى الجدال مبني على ماذا؟ على العلم. كيف تجادل أنت غير عالم؟ ولهذا قال الإمام ابن القيم في الصواعق فإن لم يفد معه الجدال فينتقل معه من الجدال إلى الجلال. فتعليم الناس وإرشاد الناس هذه وظيفة الأنبياء، فيجب أن يكون قائل لمن يدعو غيره على علم وبصيرة، وليعلم الإنسان الذي رزقه الله هذه النعمة وبدأ يدعو الناس ليعلم أن الله ينصره إن نصره، ويرفع ذكره إن رفع ذكره. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن رجلا جاء إلى الإمام ما أحد العلم نسيته الآن الله المستعان. في العلل الصغير على كل جاء وقال يا إمام إن بالمسجد رجلا قد جلس وجلس إليه الناس، إن المسجد رجلا قد جلس وجلس إليه الناس. قال من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، سيد من يسمع له أجلس إليه. لكن صاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر. وذكر هذه القصة أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البدر. والحفظ قولان، أنا نسيت هذا الإمام نسيته الآن الله المستعان. فالشاهد أنه إذا رفع الإنسان السنة رفع الله ذكره وأعلى قدره، لأنه يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى منصب ولا إلى كرسي ولا إلى تجمهر وتكثر بالناس واستجرار لعواطفهم بالزور والبهتان. فدعوة الناس إلى الحق هذه وظيفة الأنبياء والرسل. فإذا من الله عليك بهذا وأرشدك إلى هذا وثبتك الله عز وجل على هذا، نعم نفعت غيرك وانتفعت. ومن حق أهل العلم عموما من السلف والخلف الثابتين على منهاج النبوة أن ترفع من ذكرهم وأن تعلي من شأنهم، لأن هذا من برهم ومن حقهم عليك، من برهم ومن حقهم عليك. فهذا أقل ما يقدم حتى لماذا؟ حتى يرفع الله عز وجل ذكر من دعا إليه على بصيرته. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.